على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال، على كثر الجروح اللي تمادت اكتم العبر، رضيت ابقى تحت مر الزمان اللي غدا همه، ما دام الله كفى العبد تصبر واحتسب اجره. على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال، على كثر الجروح اللي اكتم العبر، رضيت ابقى تحت مر الزمان اللي غدا اهم، ما دام الله كفى العبد صبر واحتسب اجره. انا باقي وظل ابقى على جور الحزن حمال، ولاني من صنوف اللي سهولة ينفجر صبره، وأنا والله من صغري عرفت إن الرجال أفعال، عرفت إن الفتى لله ما غير الله يفك أسره. ترى كل الطعون اللي في ذاتي ما طرت على البال، ولا هزت كياني لا ولا هزت ولا شعر، عرفت ان الزمن صوت ينادي بلهجة المحتال، تشوف بالرضا يوم ويوم مشعل الثورة. البال ولا هزت كياني لا ولا هزت ولا شعر، إن الزمن صوت ينادي بلهجة المحتال، تشوف بالرضا يوم ويوم مشعل الثورة. على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال، على كثر الجروح اللي تمادت اكتم العبر، رضيت ابقى تحت مر الزمان اللي غدا اهم، ما دام الله كفى العبد تصبر واحتسب اجره.